بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب منه شجر فيه تسيمون. أما قوله تعالى تسيمون فالمراد بها ترعون، فقوله تعالى تسيمون من الرعي. قال تعالى: والذي أنزل من السماء ماء. العلماء يقولون في أقسام المياه: من أقسام المياه الماء النازل من السماء، وهذا ماء طاهر ومطهر بلا خلاف. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. كذلك قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فماء السماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. كذلك من أنواع المياه التي يذكرها العلماء ماء الآبار، وكذلك ماء العيون، وكلها طاهرة ومطهرة، وكذلك ماء البحار. ويفرد العلماء بابا خاصا بماء زمزم، وأيضا ثم ماء الأنهار والترع. هذه أقسام المياه صار. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. قول تعالى فيه أي في الشجر تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. هذا عطف للعام على الخاص، فذكرت بعض الثمرات إذ الله قال: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ثم عمم فقال: ومن كل الثمرات. فهذا يسميه العلماء عطف العام على الخاص. أحيانا يعطف العام على الخاص، وأحيانا يعطف الخاص على العام. هنا عطف العام الذي هو ومن كل الثمرات على الخاص، وهي الأصناف المذكورة. أما عكس ذلك في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فالفاكهة عامة عطف عليها النخل والرمان، وهما أخص بلا شك. فأحيانا يعطف الخاص على العام، وأحيانا يعطف العام على الخاص. وفائدة ذكر الخاص إما لأهميته أو لكثرة شيوعه وانتشاره في الأوصاف أو لغير ذلك من العلل. فإن قال قائل: لماذا ذكر الزيتون والنخيل والأعناب على وجه الخصوص؟ قال بعض العلماء: لأنها من أفضل الثمار. فقال آخرون: لشيوعها وانتشارها في زمن العرب. والأول أولى، لأن الله تبارك وتعالى امتن بذلك كثيرا جدا في كتابه. امتن بالنخيل وبالأعناب في عدة مواطن من كتابه، والنخيل خاصة فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي، وقع الناس في شجر البواد. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي النخلة. قال: هي النخلة. قال العلماء: كل شيء في النخلة يستفاد منه، سواء من ناحية الأكل أو من ناحية التداوي أو من ناحية الافتراش أو غير ذلك من النواحي. أما الأعناب فكذلك. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يمتن على عباده بالنخيل والأعناب ويضرب لهم الأمثال بالنخيل والأعناب. وقد قال الكفار لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. فذكر أيضا النخيل وذكر أيضا العنب. وكذلك قال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. فأيضا هذا امتنان بالنخيل وبالأعناب، هذا إن دل على شيء فيدل على فضل هاتين الثمرتين. وإما يدل على فضل النخيل أيضا ثمرته قول الله تبارك وتعالى لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ولذا قال فريق كبير من المفسرين: ليس ثم شيء أنفع للمرأة التي وضعت، وقال بعضهم أيضا وللحامل، من التمر ومشتقات الرطب الجني، واستدلوا بهذه الآية. ومن الدليل على ما ذكر أيضا في فضل التمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ولد مولود أرسلوا به إليه قبل أن يطعموه شيئا، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة فيتلمظها الطفل. وقد ورد في الباب حديث آخر: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. وقد حسنه فريق من العلماء وعلّه البعض بعلة خفيف. قد ذكرت في هذا الباب أيضا أحاديث أخر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذا جزء من الأحاديث التوابت الواردة في الباب. وأما عن الضعيف فكم هائل من الضعيف والموضوع الوارد في فضل النخيل والأعناب، يذكر منها أشهرها: أكرموا عمتكم النخلة، وحديث تالف ضعيف جدا. نرجع إلى التأويل، قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون. والزيتون أيضا شجرته شجرة مباركة. وفيه بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما من كتاب الله أولا، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. كذلك في الخبر: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة، والمراد زيت الزيتون. فالزيتون أيضا فيه نفع كبير، قد صنفت فيه كتب في حب الزيتون وفي زيت الزيتون، وأيضا سبل التداوي بزيت الزيتون، كثير منها مبسوط في كتب التفاسير وشروح الأحاديث. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وكما بينا أن مثل هذا يستدل به على البعث، فكما قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فمن الاستدلالات على البعث استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، فكما ترى هامدة إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، الذي فعل بها ذلك قادر على إحياء الموت. قال تعالى مذكرا بنعم أخر: وسخر لكم الليل والنهار، سخر لكم الليل للسكون والاستقرار، وسخر لكم النهار للسعي والتماس المعاش، وسخر لكم الليل كما قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، سخر لنا النهار كما قال تعالى وجعلنا النهار معاش. وصدق الله إذ قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ فمن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار. فأخذ وضع الليل للسكنى فيه أو للسكن فيه، وأخذ وضع النهار لالتماس المعاش فيه، هذه سنة الله تبارك وتعالى في الخلق، وعلى هذا جرت الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكما يذكر علماؤنا يرحمهم الله أن نوم الليل أبرق من نوم النهار، وأن السعي في البكور أبرق من السعي ليلا، لأن الليل وضع للسكن والنهار وضع للسعي. ولذا كان السلف يحرصون على اغتنام البكور، سواء يغتنمونها في ذكر لله تبارك وتعالى أو في سعي على المعاش لبركة هذا الوقت. قد مر بكم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذهب إليه قوم بعد صلاة الفجر يريدونه في بعض المسائل، فلما وصلوا إلى باب البيت تحرجوا أن يكون قد نام، فوقفوا على الباب متحيرين: أيطرقون عليه الباب أم يتركونه نائما كما ظنوا؟ ثم آل أمرهم إلى أن استأذنوا بالدخول عليه، فأذن لهم فوجدوه جالسا يذكر الله عز وجل. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن لقد ظنناك نائما. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد ظننتم بابن أم عبد شرا، أي ظننتم بي شرا إذا ظننتموني نائما في هذا الوقت. ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم قال لما طلعت الشمس: الحمد لله الذي لم تجدنا غافلين. الحمد لله الذي لم تجدنا، أي لم تجدنا هذه الشمس لما طلعت لم تجدنا غافلين. وهذا مصير منه إلى أنه يرى أن الشمس أيضا تشهد يوم القيامة على العباد في جملة من يشهد. فأنت يا ابن آدم عليك شهود كثيرون، آثارك تشهد عليك، جوارحك تشهد عليك، كما قال تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فالآثار تشهد، والأيدي والجوارح تشهد، والعين واللسان يشهد. مصير من ابن مسعود أيضا أن الشمس تشهد، إذ قال: الحمد لله الذي لم تجدنا غافلين. الحاصل أنه يستحب اغتنام وقت البكور والسعي فيه على المعاش، أو اغتنامه لذكر الله تبارك وتعالى، أو اغتنامه لعمل بر أو لغير ذلك. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. والشمس أيضا مسخرة، حرارتها لا تشتد إلا بإذن الله ولا تضعف إلا بإذن الله، والنهار لا يطول إلا بإذن الله، والليل لا يطول إلا بإذن الله. فالشمس مسخرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع صحابي جليل وهو أبو ذر رضي الله عنه قبيل الغروب، فنظر صلوات الله وسلامه عليه إلى الشمس، قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ إنها تذهب حتى تستقر تحت العرش، فتخر ساجدة لربها تبارك وتعالى، يعني كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستقرها تحت العرش، إنها تذهب تستقر تحت العرش، تخر ساجدة ثم تستاذن ربها للطلوع فيؤذن لها. فإذا كان بين يدي الساعة قيل لها: إذا جاءت تستأذن ارجعي من حيث جئت، فتطلع حينئذ من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحاصل أن الشمس مسخرة، جريانها بإذن الله، توقفها بإذن الله، وقد أوقفها الله تبارك وتعالى كما لا يخفى عليكم ليوشع بن نون عليه السلام. وفي هذا يقول الشاعر: وما أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يشع، هوست له الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون عليه السلام. ومناسبة ذلك أيضا في حديث مفصل: غدا نبي من الأنبياء فأشرفت الشمس على الغروب، فقال: يا شمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح القرية قبل أن تغربي، اللهم فاحبسها علينا. فحبسها الله عليهم وأخر الله غروبها حتى فتحت هذه القرية. والحديث موجود مطول في البخاري وغيره. الحاصل أن الشمس مسخرة، سخرها الله تبارك وتعالى، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وكذلك القمر مسخر، وقد قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي وما جمع وحوى، والقمر إذا اتسق، أي والقمر إذا اكتمل، واكتمل ضوءه ونوره. فالقمر أيضا مسخر، إن شاء الله أن يسبب له كسوفا سبب له، إن شاء الله أن يمحو نوره محا. قال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره، أي النجوم وجريانها واقترابها من بعضها وكذا ابتعادها عن بعضها، كل ذلك يجري بتدبير الله عز وجل وبتيسير الله عز وجل. فمن ثم قال علماؤنا رحمهم الله: لا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولا يقترب كوكب من كوكب إلا بإذن الله. وقد قال تعالى: كل في فلك يسبحون. قال الله تبارك وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فمن ثم إذا قالوا إن نجما في طريقه للارتطام بالأرض فنقول إن الله قادر على ذلك وقادر على منع ذلك، فالذي يمنعه هو الله والذي يسلطه هو الله. قال تعالى: فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان، أي ومن نعمه عليكم ما ذرأه لكم في الأرض. وذرأ معناها قلق، ذرأ معناها قلق. ومن العلماء من قال مأخذها والذرية شيء واحد. قال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض، أي وما خلق لكم في الأرض من الدواب بعد الذروع والثمار مختلفا ألوانه، فترى طاووسا وسيما، وترى غرابا فاسقا أسودا، وترى هدهدا مختالا، وترى عصفورا، وترى فراشا طائشا، وترى النعجة والذئب، وترى الجدي والعنز والناقة والجمل والفهود والنمار والحيات والعقارب والديدان والحيتان، كل ذلك مسخرا لا يتحرك حركة ولا يدب دبيبا ولا يخطو خطوة إلا بإذن الله عز وجل، بل وورق الشجر لا يسقط إلا إذا أذن الله له في السقوط، ويسقط بعلم الله. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكما قال لقمان لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قوله تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض، أي ومن نعمه التي أنعم عليكم ما خلقه لكم في الأرض من دواب وأنعام وأشجار وغير ذلك مختلفا ألوانه. وهذا الاختلاف في الألوان كما ذكر ربنا سبحانه معجزة من المعجزات ودلالة من الدلالات على وحدانية الله. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فإن شئت أن تتفكر في هذه الآية وتتبين منها قدرة الله عز وجل فاخرج ذات يوم إلى سوق، أو امشي ذات يوم في طريق، أو احضر ذات يوم إلى مسجد، وانظر إلى وجوه الناس كلهم، هل هناك وجه يشبه الآخر؟ فلن تجد ذلك بحال، بل حتى إذا أمعنت النظر في الدواب لا تجد دابة تشبه الأخرى، لا تجد عنزا تشبه الأنوذة الأخرى، لا تجد شيئا يشبه شيئا آخر. فكل ذلك دال على قدرة الله عز وجل وعلى وحدانيته وعلى أن لا شريك له سبحانه وتعالى. بل حتى الآن وكلما حدث تقدم في النواحي الطبية والنواحي التحليلية اكتشفت قدرة الله سبحانه، فليست هناك نظرة تشبه النظرة الأخرى، بل اكتشفوا بصمات النظرات. نظرتك يا ابن آدم تختلف عن نظرة غيرك فضلا عن بصمات الأيدي، فهنالك بصمات الأصوات، فليس هناك صوت يشبه الآخر في كل شيء نزاما أن ترى اختلاف. كل هذا دال على وحدانية الله وعلى قدرة الله عز وجل. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أن يتعظون ويعتبرون. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ثم قال تعالى وهو الذي سخر البحر. هو الذي سخر البحر أي جعله هادئا ساكنا تستطيعون ركوبه، تستطيعون السباحة فيه، تستطيعون الاصطياد منه. ولو شاء لماج البحر لارتفعت أمواجه، لو شاء الله لأغرقكم به. ولكن كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن يركب البحار يعلم كيف وأن الله قادر على أن يغرقه في لحظة، بل وعلى أن يندفع البحر إلى البر فيدمر البر. ولا تخفى عليكم أمور حدثت قريبا فيها شيء من المذكور. قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. هذه الآية استدل بها بعض الفقهاء على أمر، ألا وهو من أقسم بالله ألا يذوق اللحم شهرا ثم أكل سمكا هل يحنث في يمينه أم لا يحنث؟ قال فريق من أهل العلم يحنث في اليمين ويلزم بكفارة، لأن الله قال لتأكلوا منه لحما طريا. وقال آخرون من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا القائل نيته اللحم المعهود، منعقد على اللحم المعهود، ليست متجهة إلى الأسماك. فالحاصل أن الذين قالوا بالكفارة مستمسكهم بالآية الكريمة تأكلون منه لحما طريا، والذين قالوا بعدم الكفارة تدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. في هذه المسألة اختلاف طفيف بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى. قال تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، والآن تراجعت أقوال كثيرين جدا من الأطباء الذين كانوا يمنعون المرضى من تناول الأسماك، فكثير منهم ومن كبارهم الآن يفتون وينصحون بالإكثار من أكل الأسماك، الإكثار من التزود منها، ويقولون لا تمنع هذه الأسماك إلا في أضيق الحدود مع حالات البر. ويستدل الصالحون منهم بقول الله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه حتى الطافي الميت من البحر حلال. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل إنا نسافر يا رسول الله ونكثر من الأسفار وما معنا ماء نتزود به إن توضأنا به نفذ، أي ولم نجد ماء نشربه، أفنتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فحتى الميت الطافي على البحر حلال. وذلك مداعم أيضا بحديث العنبر المشهور، قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة من الغزوات، أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فحملوا معهم زادا وكان الزاد قليلا من التمر، فنفد زادهم حتى إنهم كانوا يقتسمون التمرة بين الشخصين. ثم بينما هم على ساحل البحر إذ قذف لهم البحر حوتا ضخما هائلا ميتا يقال له العنبر، فاستخرجوه أكلوا منه وكان عددهم 300 شهرا كاملا، حتى إن أبا عبيدة رضي الله عنه أخذ عظمتين من عظام الرأس ونصبهما، وكان الناس يمرون من تحت العظمتين، حتى إنهم كان العشرة منهم يدخلون في فتحة عينه ينامون فيها كخيمة من الخيام. وحملوا من هذا الزاد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعم منه النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه حتى الطاف من صيد البحر حلال. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. قال تعالى: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. استدل بها فريق من أهل العلم على أن ثعبان البحر حلال، وعلى أن خنزير البحر حلال، وعلى أن سمك القرش حلال، واستثنوا سمك القرش من الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حملوا ذلك على سباع البر ليس على سباع البحر. هذا مستدل بكثير من أهل العلم على إباحة ثعبان البحر وحيات البحر وسمك القرش في البحر، بل وحتى خنزير البحر. قالوا إن الخنزير المحرم هو الخنزير البري، والثاني أطلق عليه خنزير للشبه فقط، كذا قال بعض أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. استدل بالآية الكريمة على أن كل أنواع الحلي المستخرجة من البحر استثناء الذهب، كل أنواع الحلي المستخرجة من البحر حلال، لأن الآية في معرض الامتنان: وتستخرجون منه حلية تلبسونها. وتفصيل الحلية في الغالب قول الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال تعالى: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. أما الفلك فهي السفن العظيمة، ومواخر فيه أي تمشي مشيا تشق شق، مواخر فيه تمخر السفينة أي تمشي تشق الماء شق. ولتبتغوا من فضله أي لتسافروا ملتمسين رزق الله من بلدة إلى أخرى. فاستدل به على جواز السفر في البحار. أما الحديث الوارد لا يركب البحر إلا غاد أو معتمر هو حديث ضعيف، والآية تزيده من ناحية المعنى ضعفا، لأن الله قال: فترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فدلت الآية الكريمة على مشروعية السفر في البحر لالتماس الرزق الحلال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي لعلكم تقدمون شكرا لله على هذه النعم التي تغافل عنها الكثيرون، ولا تكاد تشعر بقدر النعمة إلا إذا سلبت منك، لا تكاد تشعر بنعمة تسخير البحر إلا إذا هاج البحر وماج في يوم من الأيام وشعرت بالخطر المحدق من ناحيتك. حينئذ تذكر نعم الله إذ جعل البحر مسخرا. قال تعالى: ولعلكم تشكرون، قوله تعالى: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب بالتماس الأرزاق. قال تعالى أيضا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالرزق وإن كان مقدرا لكن لزم السعي على المعاد. قال تعالى: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لذلك شرع لنا عند ركوب البحر وعند ركوب السفن: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ونوح عليه السلام قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وألقى في الأرض رواسي، الرواسي الجبال كما هو معلوم. القرطبي يقول هذه الآية من أدل الدليل على مشروعية الأخذ بالأسباب. وجهه كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول للأرض استقري فتستقر بلا جبال، ولكنه بين لنا مشروعية الأخذ بالأسباب إذ قالها هنا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، لئلا تضطرب بكم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تضطرب بكم. قد تقدم أن هناك مئات من الأدلة على مشروعية الأخذ بالأسباب. اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فربي قادر على تفجير الأرض بلا ضرب في الرجل. كذلك هزي إليك بجذع النخلة، وربي قادر على أن ينزل عليها الرطب بدون هز. كذلك وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وربي قادر على نصر نبيه بدون ترتيب لقتال. ولكن شرع الأخذ بالأسباب، حفر الخندق أخذا بالأسباب، حث النبي على التداوي أخذا بالأسباب، أرسلت السرايا ورتبت الجيوش أخذا بالأسباب. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا أن تميد بكم، وأنهارا وسبلا، أي شق فيها أنهارا وجعل فيها سبلا أي طرقا، لعلكم تهتدون، أي إلى مصالحكم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي وجعل في الأرض علامات، جعل ربنا لنا في الأرض علامات نهتدي بها إلى مرادنا، نهتدي بها في أسفارنا. وكما أننا نهتدي بالعلامات نهتدي أيضا بالنجم، وبالنجم هم يهتدون. فقال قتادة رحمه الله تعالى جعل الله سبحانه وتعالى النجوم لثلاثة أمور، من تخطاها فقد أخطأ. جعل الله النجوم رجوما للشياطين، إذ الله قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. هذه واحدة، رجوما للشياطين. ثانيا زينة للسماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ثالثا للاهتداء بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما الذي يبني أعماله على حركات النجوم ويعتقد أن رزقا سيأتي إليه بتحرك نجم صوب الآخر أو بظهور نجم واختفاء آخر، كل هذا من الدجل والشعوذة، ومن الدجل والشعوذة ما ينشر في جريدة الأهرام، أو قد كان ينشر ولا أدري قائم أم لا، مما أسموه الأبراج العقرب ونحو ذلك. فكل هذا دجل وشعوذة، ويجب على القائمين على جريدة الأهرام هذا إزالة هذا الذي يسمى حظك اليوم، جميع الجرائم. فهذا الذي يسمى حظك اليوم قول باطل، وضرب من الشعوذة، وضرب من التنجيم والتخرص الباطل. وربي يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والنبي يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وربنا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. الشاهد: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فكل هذا المذكور في الجرائد حظك اليوم ونحو ذلك باطل، وينبغي أن يراسل المسؤولون عن الجرائد لعلهم يجهلون الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا. وكذلك التقويمات الفلكية بالزغبية ونحوه التي يذكر في ثناياها أن عظيما سيموت أو أن حريقا في بلدة كذا سيشب إلى غير ذلك من الدجل والشعوذة وضروب الكهانة، هذا ينبغي أن يذكر ببطلانه. والحمد لله قد استنار المسلمون ولم يعودوا من الغباء بهذا المكان. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق فمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون وتعتبرون. فالذكرى الابتعاد، تذكرون تتعظون تعتبرون، هكذا معنى كلمة الذكرى. الذكرى الابتعاد، الذكرى الاعتبار. ومنه قوله تعالى في شأن نار الدنيا: إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي جعلنا نار الدنيا تذكرة بنار الآخرة. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي أن هذه النعم التي ذكرناها لكم هي جزء من نعم الله، أما إذا رمنا حصر نعم الله فلن تحصى نعم الله تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم لا حصر لها ولا انتهاء في أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فنعم لا تكاد تنتهي. قال تعالى: إن الله لغفور رحيم، أي غفور لكم إذ لم تقدموا شكرا يكافئ نعم الله تبارك وتعالى، رحيم بكم أعاننا الله وإياكم على شكر النعم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.